الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وهي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق جميعاً حقاً على الخلق كلهم هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم الأدب وأعظم الحقوق وأولها وأوجبها هي وجوب الإيمان، هي وجوب الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على الخلق جميعاً منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ثم إذا أكرمك الله تعالى وآمنت به يجب عليك أن تحبه أعظم من كل محبوب من الخلق. قال رسول الله وهو الصادق المصدوق: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إذا أحببته تطيعه، وهو الحق الثالث والأدب الثالث لرسول الله على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. قال ربنا تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا الأدب الرابع الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. قال ربنا تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمة محمد أمة عظيمة لو عملت بهذه الآداب، ولا يوجد مثلها في التاريخ أبدا عندما استمسكت بهذه الآداب وعظمت شرع ربها وعظمت ربها وعظمت نبيها. الأدب الرابع هو بعد أن أطعته وانتهيت عما حرم الله عليك على لسان رسولك تعظمه. وأيضا قال ربنا تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، يعني لا تطيع الأمر على مضض ولا تترك النهي كارها، إنما تطيع أمر الله وأمر رسوله بتعظيم، وتترك نهي الله ونهي رسوله وأنت معظم لله ولرسوله. وكذلك عدم الغلو فيه مع هذا الحب العظيم وهذه الطاعة العظمى، كذلك لا تغلو فيه، لأن الغلو مذموم في كتاب الله وسنة رسوله. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وربنا تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فلذلك أيها الأحبة الكرام، لو علم الناس ذلك وعملوا به لفتحت لهم أبواب السعادة في الدنيا والآخرة، وما شعر أحد قط لا بهم ولا بضيق نفس، وإنما تنشرح الصدور باقتفاء آثار رسول الله وتعظيمه ومحبته والسير على هديه الكريم عليه الصلاة وأتم السلام. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتباعه حقا، وممن يعظمه حقا وصدقا، ويقتف أثره الكريم حتى الممات يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الحقوق العظام لرسول الله على أمته التأسي به عليه الصلاة والسلام، وأن تجعلوه هو الأسوة القدوة، القدوة العظمى والأسوة الحسنة، كما قال ربنا تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحبة الكرام، لا يوجد معظم أعظم من رسول الله تقتدي به وتتبع هديه وتمشي على سيرته وتعتقد معتقداته وتعبد ربك كما عبد، لا يوجد أعظم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فاز الصحابة رضي الله عنهم بقول رسول الله: خير الناس قرني، لأنهم اكتفوا أثره، حتى منهم من كان يضع قدمه على مكان القدم التي مشى عليها رسول الله، ومنهم من كان يمشي في طريق ثم يميل يمينا أو شمالا فيسأل فيقول: والله لا أدري، غير أني رأيت رسول الله مشى هنا وحاد يمينا أو شمالا، يفعل مثل فعله، وإذا بهم يعظم سنته ويعظم أمره فيفوز، فيسمع الناس بهم سماعا، الكافرون وأعداؤهم يسمعون بهم سماعا، فيرعبهم الله ويقلب الله الرعب في قلوبهم، لأنهم عظموا دينه وعظموا ربهم وعظموا نبيهم عليه الصلاة وأتم السلام، فعظمهم الله في صدور أعدائهم. ومن الآداب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه الكريم المبارك صلوات ربي وسلامه عليه، قال ربنا تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. والأدب الأخير هو حب آل بيت رسول الله. عندما تحب أحدا من البشر تحب من يتصل به، وذلك لفطرة الخلق على هذا. أعظم الناس في هذا الباب العظيم هو رسول الله، وحب آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، وآل بيته هم المؤمنون من آل بيته، أما الكافرون فليسوا من آل بيته. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، وارزقهم اتباع نبيك يا حي يا قيوم. اللهم عظم رسولك في صدورهم، واجعلهم جميعا يقتفون آثاره الكريمة المباركة. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وزمان، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلاد المسلمين دائما أبدا أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجنبهم الزلل والشرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أبناء المسلمين يا رب العالمين، ووفقهم بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. ومما يحسن أن يشار إليه أن هذه الآداب التي تكرمنا جميعاً بسماعها هي آداب في دورة الآداب الإسلامية التي وفقنا الكريم وعلمناها لأبناء المسلمين في هذا المسجد المبارك، وتعلموا غيرها كثير من الآداب الجميلة: الأدب مع الله، والأدب مع القرآن، وآداب المساجد، والأدب مع الوالدين، وختاماً الأدب مع الصحب الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ معهم بحول ربنا تعالى دورة في سيرة سيد البرية، فنرجو من الجميع حث أبناءه إلى هذا الخير العظيم، فوالله فيها حماية فكرية للأمة كلها. وكم سمعنا في أواخر هذه الأيام من أناس عندهم ثقافة وشهادات عليا أعلى ما يمكن أن تتخيله، ولا يوجد عنده عشر معشار هذا العلم الذي يحمي الفكر ويحمي الأمة ويحمي الشباب والنساء والكبار والصغار. فاللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى تختم لنا به يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.